قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من الحلقات التي نسجلها لشرح مقرر النحو للمستوى الثالث في كلية الشريعة. عنوان هذه الحلقة الأفعال التي تنصب ثلاثة مفعولات. قد مر بنا فيما مضى الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، وهي باب ظن وأخواتها أو أفعال القلوب وأفعال التصير. هذا الباب له علاقة بالباب السابق، وهو أن هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفعولات. الثاني والثالث من المفعولات التي تنصبها هذه الأفعال أصلهما المبتدأ والخبر، يعني مثل باب ظن وأخواتها. ظن وأخواتها تنصب المبتدأ يسمى اسمها، وتنصب الخبر يسمى تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول وهو المبتدأ ويسمى مفعولا به أول، وتنصب الثاني ويسمى مفعولا به ثانيا. هذا في باب ظن وأخواتها. أما في بابنا هذا فإن المفعولات الثلاثة، الأول ليس له علاقة بالمبتدأ والخبر بل هو غيرهما وهو المفعول به في الحقيقة، وأما الثاني والثالث فأصلهما المبتدأ والخبر. فما هذه الأفعال التي عندها هذه القوة بحيث تنصب ثلاث مفعولات؟ هي باب يسمونه باب أعلم وأرى. أرى هذه فعل ماضي وليست فعلا مضارعا، وأعلم طبعا واضح أنها فعل ماضي. أعلم هذه أصلها علم، أدخلت عليها همزة التعدية. علم كما سبق في باب ظن وأخواتها تنصب مفعولين، ورأى أيضا مر بنا في باب ظن وأخواتها أن تنصب مفعولين، تدخل على رأى الهمزة فتصير أرى، فتصير متعدية إلى ثلاثة مفعولات. هذا الباب يشتمل على هذين الفعلين وهما الأساس في هذا الباب، وعلى ما يتضمن معناهما، شرط أن يكون متضمنا لمعناهما، وذلك في أفعال محدودة وهي نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث. قد تكون الأمثلة التي سنذكرها لا يذكر فيها شيء من هذه الأفعال المشبهة بأعلم وأرى، وقد يرد معنا بعضها، لكن ما ينطبق على واحد من هذه الأفعال ينطبق على البقية. فلو مثلنا بمثال أعلم وحدها فلا تهتم، لأن ما ينطبق على أعلم ينطبق على أرى وعلى نبأ وعلى خبر وعلى حدث وعلى أنبأ وهكذا. نبدأ مستعدين بالله في الاستشهاد لإعمال هذه الأفعال ونصب ثلاثة مفعولات بها، وسننظر فيما بعد إن شاء الله هل يدخلها الإلغاء والتعليق كما دخل في باب ظن وأخواتها، ننظر إن شاء الله تعالى. وننظر أيضا الأفعال التي تشبه هذه الأفعال في اللفظ لكن مختلفة عنها في المعنى، هل نعاملها هذه المعاملة أم لا، سننظر تباعا إن شاء الله تعالى. فنستشهد أولا للفعل أرى، أرى شاهده قول الله سبحانه وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم، يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله من النار. الشاهد عندنا في يري، فإنها مضارع أرى، أريته أريه، أو أراه يريه، أو أريته تريه، أو أريناه نريه. الحاصل أن هذا فعل مضارع يري مرفوع، وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. هم الهاء هنا هي المفعول به الأول، الله هذا لفظ الجلالة فاعل، يريهم الله أعمالهم، أعمال هذه مفعول به أول، مفعول به ثاني لأن الهاء هناك مفعول به أول، وحسرات مفعول به ثالث. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليه. وهذا فيه إشكال يسير أنبه إليه بارك الله فيكم، وهو أن بعض المفسرين نص على أن رأى أو أرى هنا ليست علمية وإنما هي بصرية، وإنما هي بصرية، يعني يريهم الله عز وجل بأعينهم، يجعلونهم يرون، يجعلهم سبحانه وتعالى يرون أعمالهم بأعينهم حقيقة فيتحسرون عليها. لكن من فسره بأن أرى هنا فعل يعني قلبي فلا إشكال عليه، لأنه حينئذ يكون ناصبا ثلاثة مفعولات ولا إشكال عليه. على التوجيه الثاني، على أن رأى هنا بصرية حقيقية وليست علمية، يمكن أن تعرب المفعول الثالث على أنه حال. كذلك يريهم الله أعمالهم، الهاء مفعول به أول، وأعمالهم مفعول به ثاني، وحسرات تعربها حالا ولا إشكال فيه، والحمد لله رب العالمين. ومثله قول الله سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. الشاهد عندنا في موضعين، يريكهم وأراكهم. أما يريكهم فهي يري فعل مضارع، والكاف مفعول به أول، وهم مفعول به ثاني، والله لفظ الجلالة فاعل، وقليلا مفعول به ثالث، وهذا مستوفي للشروط. ومثله قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أرى هذه فعل، والكاف مفعول به أول، وهم مفعول به ثاني، وكثيرا مفعول به ثالث. فإذن هذان الفعلان عملا في هاتين الآيتين ونصبا ثلاثة مفعولات. ما انطبق على يري وعلى أرى ينطبق على أعلم وعلى نبأ وأنبأ وخبر وأحدث، عفوا أحدث ليست من أفعال هذا الباب وإنما حدث. يصير عندنا خمسة أفعال غير أعلم وأرى، هي نبأ، نبأت محمدا أخاك أو أخاه صالحا، نبأت محمدا أخاه سعيدا أو مسرورا، أنبأ مثلها، خبر مثلها، أخبر مثلها، حدث مثلها. كل هذه الأشياء تعمل العمل نفسه. ثم ننتقل إلى مرحلة ثانية، وهي يجوز عند الأكثرين حذف المفعول به الأول وبقاء المفعولين الأول والثاني عند أكثر النحويين، فتقول أعلمت أخا، أعلمت محمد، طبعا إذا دل عليه دليل، أعلمت الدرس بدأ، أو أعلمت الدرس بادئا، علمت من؟ أعلمت الطلاب، الطلاب حذفت. المهم أنه حصل منك إعلام ببدء الدرس. فحذفنا المفعول الأول وأبقينا المفعول به الثاني والثالث. طبعا المصنف هنا يقول مثل بمثال قال أعلمت كبشك سمينا، يعني أعلمت أي شخص بأن كبشك سمين. طيب، ويجوز أيضا حذف المفعولين الثاني والثالث وبقاء الأول كقولك أعلمت زيدا، يعني أخبرت بأي خبر، ولا يلزم أن تعين نوع ما أخبرته به، بل تقول أخبرت زيدا أو أعلمت محمدا أو صالحا أو عليا. طيب، حذف الثاني والثالث اختصارا أو اقتصارا ينطبق عليه ما مر بنا في باب ظن وأخواتها. حذفهما معا اختصارا جائز بالإجماع، كما ذكرنا قبل قليل في قولك، يعني مثلا تقول الدرس بدأ، فتقول أنت، يعني يقال لك الدرس بادئ، فتقول أنت أعلمت عبد الله، أعلمت بإيش؟ أعلمته الدرس بادئا، فحذفنا لأنه دل عليه دليل، وهذا حذف المفعولين اختصارا. حذفهما اختصارا يجينا نفس الكلام الذي ذكرناه هناك، أنه بعض النحويين لا يجيزه وبعض النحويين يجيزه، أو معظم النحويين يجيزه، يجيز حذف المفعولين معا اختصارا، يعني لوجوه حذف المفعولين اختصارا اختصارا يا شيخ، لعدم وجود دليل يدل عليهما. طيب، في الإلغاء والتعليق يجري الكلام الذي قلناه هناك، فما جاز هناك جاز هنا، وما امتنع هناك امتنع هنا. اسمع إلى قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. البركة هذه مرفوعة، وأعلم هذا فعل ينصب ثلاث مفعولات، ونا هو مفعول به أول، والله هذا فاعل، ومع الأكابر في محل مفعول به الثالث. هنا يجوز لك أن تلغي، يجوز لك أن تلغي عن المفعولين الثاني والثالث، أما المفعول الأول فلا يجوز لك أن تلغي العامل عنه، بل تعمله فيه كما حصل في هذا الفعل، فإننا هنا مفعول به، لكن البركة مرفوعة، معناها أنه ألغي العامل. لماذا ألغي؟ لتوسطه، لأنه توسط بين المبتدأ والخبر، البركة مع الأكابر. ومثله أيضا قول الشاعر وأنت أراني الله أمنع عاصم، وأنت أراني الله أمنع، أنت هذا مبتدأ وأمنع خبر، والفعل هو أرى، والنون للوقاية، والياء مفعول به، وقد ألغاه لتوسط العامل بين المعمولين، بدليل أن أنت هذا ضمير لا يقع إلا في محل رفع، لا يقع إلا في محل رفع، وأمنع هذه جاءت مرفوعة، فصار التقدير أنت أمنع عاصم أراني الله. طيب، التعليق، قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. الشاهد عندنا ينبئ، هذا فعل معلق عن العمل، لما؟ لأن المعمولات التي جاءت بعده فيها لام الابتداء، ولام الابتداء من معلقات الفعل عن العمل، فالمعمولات أو المعمول الثاني والثالث ينبئكم، هذا المفعول به الأول ما في إشكال، لابد يبقى عمله في المفعول به الأول. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، إنكم لفي خلق جديد. هذه جاءت الهمزة هنا مكسورة، ولو أعمل الفعل لقال أنكم، لكن لا يجوز لوجود لام الابتداء، ولام الابتداء تعلق الفعل عن العمل. ومثله قول الشاعر: حذاري فقد نبئت إنك للذي ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى. حذاري فقد نبئت، هذا نبئ فعل مبني للمجهول والتاء نائب عن الفاعل، وجملة إنك للذي معلقة، علق الفعل عن العمل فيها، علق الفعل عن العمل فيها بدليل وجود هذه الهمزة مكسورة، والسبب في ذلك هو وجود لام الابتداء، ولام الابتداء لا يعمل إذا وجدت في الجملة فإنها تعلق العامل عن العمل. هذا من حيث الإلغاء والتعليق. نأتي الآن إلى الفعل رأى إذا كان بصريا وأدخلت عليه الهمزة، فماذا تفعل؟ الأفعال السابقة كان الفعل فيها بمعنى علم، يعني أو كان من أفعال القلوب، لكن إذا كانت رأى من الرؤية البصرية وعلم بمعنى عرف، علم بمعنى عرف وأدخلت عليها الهمزة، فإنها تكون حينئذ متعدية إلى مفعولين، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من بعد ما أراكم ما تحبون. من بعد ما أراكم ما تحبون، أرى هذه رأى بصرية وقد دخلت عليها الهمزة. رأى البصرية تتعدى في الأصل إلى مفعول به واحد، فتقول رأيت عبد الله، أو رأيت صالحا، أو رأيت البيت، أو رأيت المسجد إلى آخره. فإذا دخلت عليها الهمزة تعدت إلى مفعولين، فتقول أريت محمدا المسجد، أريت محمدا المسجد، يعني جعلته ينظر المسجد. فمحمد هذا مفعول به أول، والمسجد هذا مفعول به ثان، هذا مفعول به ثان. وكذلك في هذه الآية الكريمة: من بعد ما أرى، أرى هذه فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الله سبحانه وتعالى، والكاف مفعول به أول، وما اسم موصول بمعنى الذي، وهي مفعول به ثان. من بعد ما أراكم الذي تحبون، فيكون عندنا عمل هذا الفعل في مفعولين، وهو محول عن رأى البصرية، دخلت عليه همزة التعدية فتعدى إلى مفعولين، الأول منهما هو الكاف والثاني هو ما. ما حكم هذين المفعولين من حيث الإلغاء والتعليق ومن حيث الحذف، لدليل أو لغير دليل؟ الجواب أن الحذف في هذين المفعولين يمتنع، أو الحذف إذا وجد دليل يدل على هذين المفعولين فلا مانع. وأما الإلغاء والتعليق في الأفعال التي أصلها رأى بمعنى علم، بمعنى أبصر نظر، أو علم بمعنى عرف وقد عديتهما بالهمزة، يمتنع فيهما الإلغاء والتعليق، يمتنع فيهما الإلغاء والتعليق، كما نص على ذلك صاحب هذا الكتاب وهو ابن هشام رحمه الله الجميع. واستدرك فقال: إن هناك من يرى أن في هذا الحكم نظرا. ما هو هذا الحكم؟ هو إلغاء، هو منع الإلغاء والتعليق. من أي ناحية؟ يقال فيه نظر من موضعين. الموضع الأول أن علم بمعنى عرف لم يحفظ نقلها يعني تعديها إلى مفعولين بالهمزة، وإنما حفظ تعديها إلى مفعولين بالتضعيف. فلا تقول في يعني إذا قلت علمت محمدا المسألة، علمت محمدا المسألة، ولا تقول أعلمته المسألة، لا تقول أعلمته المسألة، وذلك إذا كانت علم بمعنى عرف. يقول هذا هو المشهور، أنه لا يتعدى الفعل علم إذا كان بمعنى عرف إلا بالتضعيف، يعني بأن تقول علمت ولا تقول أعلمت. هذا رأي، يعني هذا نظر من بعض النحويين على الحكم الذي ذكرناه سابقا من أنه يمكن تعدية علم إذا كانت معنى عرف بالهمزة. قال هل محفوظ من كلام العرب أنهم لا يعدون علم بمعنى عرف بالهمزة، فلا يقولون أعلمت محمدا الكتاب أو القرآن، وإنما يقولون علمت محمدا القرآن، علمت محمدا القرآن. كذلك أنه نحن منعنا قبل قليل الإلغاء والتعليق، منعنا قبل قليل الإلغاء والتعليق في هذا الباب، وذلك إذا كانت علم بمعنى عرف، وإذا كانت رأى بمعنى أبصر، فقد منعنا فيه الإلغاء والتعليق ولم نجزه، لأننا عاملناها معاملة باب كساء، تقول كسوت زيدا جبة، ولا يجوز أن تلغي كسوت، ولا يجوز أن تلغي. فكذلك إذا كانت رأى معداه بالهمزة في بابنا هذا، أو عالم معداه بالهمزة في بابنا هذا، فإنهم قد منعوا التعليق، منعوا فيها التعليق والإلغاء، لا يجوز أن تلغيها ولا أن تعلقها. يقول هذا الكلام فيه نظر، من أي ناحية؟ قال أن أرى البصرية سمع تعليقها بالاستفهام، أرى البصرية يعني التي أصلها رأى ثم أدخلنا عليها الهمزة، رأى البصرية يعني نظر، إذا أدخلت عليها الهمزة قلنا قبل قليل أنه لا يجوز تعليقها ولا إلغاؤها. يقول هذا الكلام فيه نظر، لأنه سمع تعليقها بالاستفهام في قول الله سبحانه وتعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل هذه الرؤية رؤية بصرية ولا رؤية علمية؟ إن كانت رؤية علمية فلا إشكال فيها، لأن التعليق في أفعال القلوب هذا سائغ وموجود، وقد سبق أن مثلنا له في باب ظن وأخواتها ولا إشكال فيه، وقد حملنا عليه ما وجد من أفعال هذا الباب التي تنصب ثلاثة مفعولات. بس هل السؤال الآن أرني يا رب، لما قال إبراهيم عليه السلام لربه قال ربي أرني، هل هي رؤية علمية يعني أدخل في علمي كيف يحصل هذا، أم أرني بصريا؟ والظاهر والله أعلم أن الرؤية هنا بصرية، لأن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه السلام خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فهذه في الظاهر أنها ليست رؤية علمية يعني يدخل في علمه هذا الأمر، وإنما هي رؤيا يبصرها، يبصر الطيور يقطعها ثم يجعل كل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعو هذه الطيور فتأتي إليه سعيا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قد أحياها فأبصرها بعينه، وهذا أكثر إعجازا وأكثر دلالة على هذا الموضوع. قال ربي أرني كيف تحيي الموت. فإن كانت الرؤية علمية فلا إشكال، وإن كانت الرؤية بصرية فإن الموضوع فيه إشكال نوعا ما، فإن الموضوع فيه إشكال نوعا ما، وخاصة أن معنا أن منعنا هذا الموضوع. فإن كنا لم نمنعه، فإن كنا لم نمنع وأجزناه فلا إشكال أيضا، ويصير هذا الباب ينطبق عليه من طبق على بقية أفعال هذا الباب. وبما أن المصنف رحمه الله عن ابن هشام اعترض بهذا الاعتراض على نفسه فقد قال وقد يجاب عنه، يجاب عن هذين النظرين، لأنه نظر في ناحيتين. الموضع الأول أنه قال أن المعهود والمسموع من كلام العرب أن علم لا تتعدى بالهمزة، فلا تقول أعلمت فلانا القرآن، وإنما تقول علمت فلانا القرآن. أجاب عن هذه النقطة، قال قد يجاب عن هذه النقطة بأن الهمزة، بأن أنه يجوز في كل فعل لازم أن يعدى بالهمزة، وفي كل فعل متعد إلى واحد أن يعدى بالهمزة إلى مفعولين. قد يقال إنها التعدية بالهمزة قياسية، فلا مانع من أنك تعديها بالهمزة. لبس هذه لبست جبة، مفعول به واحد، لما تقول تدخل عليها الهمزة فتقول ألبست محمدا جبة، عديتها بدل ما كان متعديا إلى واحد صار متعديا إلى مفعولين. وقد يجاب أيضا عن الرؤيا في قول الله سبحانه وتعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أنه المقصود بالرؤيا هنا رؤيا علمية وليست رؤيا بصرية، وإن كنت أرجح والله أعلم أن الرؤيا هنا بصرية وليست علمية بدليل ما تبقى من الآية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.